هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قصة موسى سورة الأعراف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ بإذن الله تعالى هذه الليلة بعد انقطاع الإجازة الصيفية بالتفسير، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. قصة موسى عليه السلام من سورة الأعراف. وهذه السورة كما علمتم أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وفيها من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأسهب في قصة موسى عليه السلام إلى هلاك فرعون، ثم بعد هلاك فرعون ما حصل لبني إسرائيل وما يعني جرى من قصة السامري، ثم ما حدث لهم بعد وفاة موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: ثم بعثنا. بعثنا يعني أرسلنا من بعدهم. من بعد من؟ من بعد من؟ من بعد قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ممن ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة. ثم بعثنا من بعده موسى. موسى هو موسى فرعون، يعني الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون وملأه. بعثه الله عز وجل بالتوحيد، يدعو فرعون إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، وكذلك أن يخرج بني إسرائيل من العذاب الأليم. هذه هي يعني رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون. وموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وهو كذلك كليم الله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، وسيأتي في هذه السورة من قوله سبحانه: وكلمه ربه، كلاما حقيقيا سمعه موسى منه. ولكن كيفية هذا الكلام الله أعلم بحقيقته، والله أعلم بكيفيته. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. والله سبحانه وتعالى قص قصة موسى في أكثر من موضع من كتاب، بل لا يخلو جزء من أجزاء القرآن الثلاثين إلا وذكر فيه موسى، حتى قيل رحم الله موسى كاد القرآن أن يكون له، أو كاد القرآن أن ينزل على موسى، أو كما جاء في بعض كلام العلماء والمفسرين. وفي ذلك فائدة، ذكروا في ذلك فائدة، لماذا أكثر الله عز وجل من قصته؟ قالوا لأن الصراع قائم بين اليهود، بين المسلمين واليهود إلى قيام الساعة، ولا حتى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. واضح؟ كذلك إن اليهود أهل العلم وأهل البيان، ولذلك لما جاءهم الرسول فرحوا بما عندهم من العلم، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، بمعنى لتكن مستعدا لمناظرتهم وملاقتهم وملاقاتهم بالعلم والبرهان، لأنهم هم أعداء الرسل من بعد موسى. هم ماذا فعلوا مع موسى؟ آذوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها ذو وجاهة. نعم. كذلك إن قصة موسى مع فرعون قصة فيها يعني إشارات وإشعارات، إنكم أيها الحكام وأيها الملوك وأيها الخلفاء لا تطغوا ولا تظلموا الناس شيئا أبدا، فإن الظلم عاقبته وخيمة، لا تكونوا كهذا الرجل الذي بلغ من الظلم بلغ به الظلم ما بلغ وأهلكه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل جعل من الذنوب ما عقوبته معجلة في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل له من العذاب الأليم في الآخرة، منها البغي ومنها الظلم ومنها العقوق، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك مثال عظيم للداعية إلى الله عز وجل أن لا ييأس وأن يصبر على دعوته، وأن أجره على الله سبحانه وتعالى كما صبر موسى. لما ذلك الخارجي الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال رحم الله موسى لقد أوذي في الله فصبر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي في الله فصبر. ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه صبرا، لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد، النبي عليه الصلاة يعني لم يؤذى أحد مثلي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من قومه ما لاقى. كذلك أن قصة موسى فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تستغرب ولا تعجب من كلامهم، فإن موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء والمرسلين لاقوا ما لاقوا من كلام قومهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قيل لك أنك ساحر فقد قيل لمن قبلك من الأنبياء أنه ساحر، قيل لك أنك مجنون فقد قيل من على من قبلك من الأنبياء أنه مجنون، وفي ذلك تسلي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى على منواله فصبر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الظاهرة، الآيات الظاهرة والبراهين الساطعة، أتى بتسع آيات ولكن جحدوا بها واستكبروا عنها، منها العصا بعد واليد، يد موسى عليه السلام كما سيأتي، إلى فرعون. وفرعون هذا ليس اسما له بل لقب، كل من ملك مصر يقال له إيش؟ يقال عنه فرعون. واضح. وفرعون هذا يميزون بفرعون موسى، يعني الذي أرسل إليه موسى عليه السلام وملأه، وملأه هم رؤساء قومه ووجهاء قومه، فكأنهم بوجاهتهم ملأوا المجلس وملأوا يعني الدولة. فظلموا بها، ظلموا بهذه المعجزات، كفروا بها ولم يصدقوا بها. وعبر بالظلم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، وذلك أن هذه الآيات التي أجراها الله عز وجل على يد موسى أن تصدق لا أن تكذب، فإذا كذب بها فإن من كذب فهو ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، والموضع الصحيح هو أن يصدق بها لا أن يكذب بها. فقال فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر نظر إيش؟ نظر عقل وبصيرة، كيف أهلكناهم. فكان آخر أمر هؤلاء المفسدين أنهم كفروا وعصوا، فأهلكهم الله عز وجل ودمرهم تدميرا. وهذه سنة الله عز وجل في من عاند وفي من تمرد عليه بالمعاصي والذنوب. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، رسول إليك من الله سبحانه وتعالى. ثم قال حقيق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. كلمة حقيق تأتي بمعنى واجب، يعني واجب علي ألا أقول على الله إلا حق، إلا الحق، أو جدير بي، أو الأجدر بي، أو الأحرى بي ألا أقول على الله إلا الحق. وهذه صفة بارزة لجميع أنبياء الله ورسله أنهم لا يكذبون، لا يكذبون على أحد، فكيف يكذبون على الله عز وجل؟ ولذلك جاء التهديد الذي يعني تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية في سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وذلك أن الرسل لا يكذبون، ولم يجربوا بكذبه أبدا، يعني لم تجرب كذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني لا أقول على الله إلا بما يليق به من التوحيد وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكونه لا يكذب على الله عز وجل أو لا يكذب على أحد دليل هذا، أدعى إلى قبول دعوته، لأن الكذاب ممقوت عند الحيوانات فضلا عن البشر. واضح. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، بمعجزة وآية تدل على صدق الرسالة، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلق أسرهم، لأن كان بنو إسرائيل في مملكة فرعون كانوا مستعبدين، يعني يعاملونهم بالعنصرية أن هؤلاء من جنس الأقباط وهؤلاء من بني إسرائيل. وقدوم بني إسرائيل إلى مصر بعد ادخلوا مصر إن شاء الله آمنوا، يعقوب هو إسرائيل ويوسف عليه السلام ملك مصر أو صار وزيرا في مصر، وحصل لهم ما حصل من يعني في هذه المملكة، والتقى بإخوانه والتقى بأبيه وأمه، فقال لهم يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وسكنوا مصر. ومن هذا الأثناء كم واحد؟ 12، صح؟ وهم أصباء، وهم يعني منهم نسل بني إسرائيل. من هذا الأثناء، من هذا الحين إقامة بني إسرائيل في مصر. ولكن لما ملك الملوك بعد ذلك وجاء عهد فرعون، كانوا يمقتونهم ويكلفونهم بالأعمال التي ترهقهم، يعني الأعمال الشاقة في الزراعة والحراثة والحدادة والنجارة وغير ذلك من الأشياء. نعم. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يعني يقول هذا ليس من باب التصديق، ليس من باب التصديق، ولكن من باب التهكم على موسى. إن كنت من الصادقين فأتي بها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مبين صيغة مبالغة من البين، بين يعني لا لبس فيه، يعني واضح، يعني ثعبان واضح لا لبس فيه. نعم. والثعبان يطلق على، ليس كل حية ثعبان، بل الثعبان هو الحية الذكر الضخمة اللي فيها ضخامة تسمى ثعبانا. نعم. والله سبحانه وتعالى، هذه آية، والله سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات وقلب العيال. يعني هذه عصا جماد، لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تتحرك، فقلبها الله عز وجل إلى ثعبان. وليس هذا من جنس السحر، ولا يقال عنه سحر، لأن السحر فيه نوع تخيل، أما هذا حقيقة. هذا الذي حصل، أن العصا قلبت إلى ثعبان، هذه حقيقة، واضح. حتى السحرة لما رأوا أن هذه العصا تلقف ما يأفكون، سارعوا إلى السجود، علموا أن هذا ليس بإمكان الساحر، ليس بإمكانيات الساحر. نعم. قال إن كنت جئت به، فإن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية الأولى. ونزع يده، يعني أخرج يعني يده من جيبه، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يعني فتحة القميص، هذا يسمى الجيب، أدخل يده ثم نزعها فإذا هي بيضاء، ولكن هذا البياض ليس بياض برص، إنما هو نور في يد موسى عليه السلام مع ما فيه من أدمة. يعني تعرفون القحاطين اللي يسكنون في جنوب السعودية، جنوب الجزيرة، شلون لبشارهم؟ هذا موسى عليه السلام، هذه بشرة من موسى، يعني كان أسمر. فلما أخرج يده فإذا هي بيضاء مع سمرة، آية أو ليس بآية؟ آية عظيمة. ولا قال من غير سوء، يعني من غير برص ولا آفة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، هذه أدخلها من الجيب، إما أخرج يعني من تحت إبطه، واضح. المهم أنه أدخلها ثم أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني نافعة البياض. وكان هذه يعني لا شك أنها معجزة أخرى لموسى، تأييدا له وتصديقا، وأن البشر غير قادرين على مثل هذه المعجزة. حتى موسى عليه السلام بنفسه ما يستطيع لولا الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الدليل على أن حتى المعجزات تحتاج إلى بذل السبب، واضح. يعني لما ألقى عصاه انقلبت إلى ثعبان، أدخل يده خرجت إيش؟ بيضاء. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يلقنونها الرد، ولذلك كل ملك أو كل أمير أو كل رئيس له بطانة ثانية، بطانة تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتعينه عليه. وهؤلاء الملأ من البطانة، هرقل كاد أن يسلم، هرقل عظيم الروم كاد أن يسلم، ولكن لما احتج عليه من احتج من البطارقة عنده سكن ورجع عن قوله، يقول إنه لرسول الله حق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا من تعرفون حديث البخاري لما أبو سفيان وقومه قبل أن يسلم، فلما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه إلى الإسلام، هل هناك أحد من قومه عندنا في الشام؟ فبحثوا فوجدوا أبا سفيان، فدعوه وسأله الأسئلة التي تعرفون، هل ذو نسب فيكم، هل ماذا يدعوكم إلى ماذا يدعوكم، هل أتباعه الضعفاء أم أشراف الناس، كل إجابة تدل على أنه نبي من أنبياء الله. فقال لا يكون هذا إلا نبي، ولو كنت عنده غسلت عن قدمه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، لساحر يعني عالم بالسحر ماهر، نعم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم من أرض مصر أيها الأقباط. وهذه دعوة منهم، هذه دعوة منهم حتى يثيروا فرعون على موسى. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أن أفعل؟ والأنبياء ليسوا بطلاب دنيا، لا يريدون الرئاسات ولا يريدون الولايات أبدا، يريدون أن يتغير الحال إلى الخير، بدل الشر خيرا، بدل الشرك توحيد. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، لأن هارون جاء مع موسى لما طلب الله عز وجل، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، في أمر النبوة، واضح؟ قالوا أرجه يعني أخر أمرهما ولا تعجل فيه، وأرسل في المدائن حاشرين، يعني وأرسل في المدائن، المدائن جمع مدينة، وهذه الكلمة مدينة مشتقة من مدنة، مدنة بالمكان يعني أقام فيه، ولذلك المدينة تعتبر محل إقامة. حاشرين يعني رجالا يحشرون ويجمعون من كل مدينة. من هؤلاء الرجال؟ يأتوك بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم بالسحر، ماهر بالسحر، حتى يجابه هذا السحر بزعمهم. وجاء السحرة فرعون من كل مكان، قالوا إن لنا لأجرا، يعني طلاب دنيا، نريد مالا، نريد أجرا تكرمنا به يا فرعون، إن كنا نحن الغالبين لموسى عليه السلام. قال نعم لكم الأجر والعطاء التام الذي لا نقص فيه، وإنكم كذلك لمن المقربين، نكرمكم ماديا ونكرمكم معنويا، نعطيهم الوجاهة، تصيرون من جلسائي، من جلساء الملك. نعم، وهذا من يعني من الإغراءات. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طبعا هذا التحدي حصل أمام الناس في يوم الزينة كما في سورة طه، في يوم الزينة يعني يوم معروف عندهم كالعيد مثلا، ويجتمع الناس في الضحى في النهار، واضح؟ فطلبوا من موسى إما أن نكون نلقي أولا أو أنت تلقي أولا؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يقول أهل العلم إن السحرة كانوا مؤدبين مع موسى بهذا العرض الذي قالوه، فعوضهم الله عز وجل أن يسر لهم أسباب الهداية بأن رقق قلوبهم. ولذلك لما رأوا الآيات أمامهم، لأن النبي إذا رؤي، أي نبي إذا رؤي فإنه لا يرى فيه سيما الكذب والريبة، بل يرى فيه الصدق والسماحة وإن لم يتكلم. كما عبد الله بن سلام من علماء يهود، كان صحابي جليل، كان من علماء يهود، يقول أول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة علمت أنه ليس بوجهي كذاب. وكان يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعوضهم الله عز وجل أن رقق قلوبهم ثم دخلوا في الإيمان والهداية. قال ألقوا، يعني ألقوا أنتم أولا. لماذا؟ يعني أدعى لثبوت معجزته من الله سبحانه وتعالى عليهم، وحتى يظهر كذبهم أمام الناس. فلما ألقوا، ألقوا ماذا؟ الحبال والعصي. سحروا أعين الناس، يعني صرفوا أعين الناس عن إدراك ما عملوه من التمويه والتخيل. المال الذي صرف أبصار الناس، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى في سورة طه. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، بمعنى هذا دليل على أن السحر تخيل وخداع للأعين، أما المعجزة والآية فليست كذلك، بل هو قلب على الحقيقة. ولذلك قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أرهبوهم وأفزعوهم، مثل ذاك في عروضات السيرك وغيرها، بعض هناك أعمال سحرية، بعض من قرأ آية الكرسي في نفسه بطل هذا السحر، بمعنى أن الشيطان فر الذي يعينهم على السحر. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني بمعنى أنه جاءوا بسحر عظيم في بابه، في باب السحر، ليس من يسير السحر، لأنهم هم جمعوا أعظم أعظم السحرة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن ألقي عصاك، والوحي هو الإعلام بخفية بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، إما أن ينفث الملك في قلبه، في قلب موسى ما يريد الله عز وجل، أو يأتيه الملك فيكلمه، وطرق الوحي معروفة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني ما يأفكون ما يكذبون. والكذب إذا كان الكلام مقلوبا عن أصله سمي إفكا، وهو نوع من الكذب، يعني الكذب العظيم. فإذا هي تلقف يعني تبتلع ما يأفكون. فوقع الحق، يعني ظهر الحق الذي جاء به موسى، وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا هنالك، يعني عند ذلك في المكان الذي فيه فرعون وقومه وسحرته وجموعه، وانقلبوا صاغرين يعني ذليلين مقهورين. وألقي السحرة ساجدين، يعني خروا ساجدين لله عز وجل لما عاينوه يعني لما عاينوا من عظيم قدرة الله عز وجل. قالوا آمنا برب العالمين، صدقنا بوحدانية الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو، وآمنا بقدرته وأذعنا لشريعته لما رأوا من عظيم آيات الله عز وجل. من رب العالمين؟ رب موسى وهارون. ولذلك يقول من قال من السلف الحسن وغيره، قالوا كانوا أول النهار سحر فجر وفي آخره مؤمنين بررة، وهذا يعني من عظيم قدرة الله، حتى في إيمانهم آية، حتى في إيمانهم آية. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا السؤال، أصدقتموه قبل أن أسمح لكم؟ كأن الإذن، كأن الإيمان لا يتحقق إلا بإذن من فرعون. أنا آذن لكم تؤمنوا أو لا تؤمنوا، لأنه إيش؟ يرى نفسه هو الإله وهو الرب. قال أنا ربكم الأعلى، وفي آية أخرى إيش؟ قال يا فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني معنى أو علمتم إله غيري، الآية في سورة القصص، ما علمت لكم من إله غيري، أيوة ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الألوهية وادعى الربوبية لعنه الله. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا، يعني هذه مواطعة موافقة واتفاق بينكم وبين موسى في الليل بالخفاء ما حد يدري، مكر واضح، لتخرجوا منها أهلها يعني لتستولوا على مصر وتخرجوا الأقباط منها، فسوف تعلمون ما فعلوا بكم. هذه الكلمة كلمة تهديد ووعيد. ماذا تفعل يا فرعون؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين. يقول أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل هو فرعون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قالوا انظر إلى رسوخ الإيمان في قلوبهم في يعني في مدة وجيزة، آمنوا فرسخ، ثبت الله عز وجل قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم. ماذا قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني هذا الذي تفعل إنما هو الحياة الدنيا وأجرنا على الله سبحانه وتعالى، كما في آية طه قالوا فسوف ثم لو صلبنك وجه، بمعنى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الآيات، ولن نؤثر الله عز وجل، ولن نؤثرك على الله سبحانه وتعالى، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، من باب العطف، وبعضهم قال من باب القسم، يعني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا موسى من البينات والله، يعني قسم. وتفسير آخر ها لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على من فطرنا وهو الله سبحانه وتعالى، هذا يعني جواب شديد، بمعنى أن الله عز وجل ألهمهم هذا الجواب. نعم، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا، يعني وما تكره منا وما تعيب علينا وليس لنا يعني ذنب تعذبنا عليه، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أصبب علينا صبرا عظيما، وأعنا على الثبات على ما يرضيك، وتوفنا مسلمين خاضعين لله عز وجل متابعين لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.